القاهرة تقدم القط الأسود أحسن القصص أنف وثلاث عيون ثلاث عيون كل هذا الحب ساعة القلب ساعة القلب ساعة القلب اضحك فيها اضحك فيها اضحك فيها خلي الدنيا كمان تضحك لك ساعة القلب ساعة القلب اوعى تكشر اوعى تكشر أبدا فيها أبدا فيها مين تضحك له ويكشر لك ساعة القلب ساعة إلى ربات البيوت دعا الشيخ غراب جميع الطيور لإقامة حفلة ساهرة بمناسبة عيد ميلاد أبو الفساد الراديو صديقي الراديو صديقي سهرة من إعداد وتقديم منى بطاخ أصدقائي المستمعين وسهرة الراديو صديقي قد إيه أنا بفرح قوي لما بلاقي عشاء الراديو كتير قوي قد إيه أنا بفرح قوي لما ناس محترمة مثقفة مستمعة جيدة للراديو يقولولي إحنا عايزين نسجل معاكي الراديو صديقي من هؤلاء المستمعين المحترمين الكاتب الصحفي الأستاذ محمود درغام بمجلة أكتوبر واللي وصل إلينا هنا في مسبيرو بالتحديد في استوديو 36 عشان نسجل معاه الراديو صديقي. أهلا بك يا فندم وأنا بشكرك جدا جدا وإن شاء الله هتبقى سهرة سعيدة. أهلا وسهلا بحضرتك يا أستاذ منى وأهلا بالسادة المستمعين. حقيقة الراديو بيمثل هو عشق الأول والأخير. أنا تربيت في بيت الراديو بيشتغل فيه من الساعة 5 صباحا لحد بالليل. طبعا انت منين الأول؟ من شبرا من مصر. من القاهرة يعني؟ من القاهرة. مش هقدر أنسى صوت أبلة فضية في أولاد يا أولاد. طبعا مش هقدر طبعا يعني مش هقدر أنسى أستاذ فاروق شوشة وبرامجه في رمضان الله يرحمه. الصوت الموسيقار الجميل عمار الشريعي في هوا صباح النغم. الراحل فاروق شوشه وبرنامج لغتنا الجميله. يعني حاجات قامات عظيمه بجد الواحد اتربى عليها وخلاه يحب الراديو ويعشقه لهذه الدرجه. يعني بجد انا الراديو زي ما قلت هو عشق الاول والاخير. انا يعني طبعا انا بشكرك جدا جدا وسعيده جدا باللي انت قلته. انا شايفه ان سنك مش كبير قوي يعني متهيألي مثلا 30 مش كده؟ وبتقول الكلام دوت يعني انا سمعت من ناس كتير ومن بعض الشباب يقولوا هو في حد بيسمع راديو دلوقتي؟ يعني وناس يقولوا احنا ما بنسمعش الراديو غير في العربيه يعني. لكن انا عارفه ان عشاء الراديو برضو كتير ومستمع الراديو كتير. ده اكيد. طيب بص انت اتكلمت عن ابله فضيله واتكلمت عن الراحل فاروق شوشه وكل واحد ليه اتجاه. يعني ابله فضيله دي يعني بتمثل لنا الطفوله طبعا. استاذ فاروق الله يرحمه بيمثل لنا الثقافه والشعر والحلم الجميل وهو اساسا كان عاشق لصوت فيروز. طيب انا عايزه ابتدي بقى معاك من الصغر وانت صغير. انت بتقول انا اتربيت على الراديو يعني اسره بتستمع للراديو من الساعه 5 الصبح لحد إلى ما لا نهاية. كان الأول الراديو بيغلق لحد الساعة 12 دلوقتي بقى 24 ساعة طبعا. طب تيجي نبتدي الأول نستفتح هذه السهرة بحاجة من حاجات الراديو. أغنية مثلا حاجة تقول للسادة المستمعين تختار. هو طبعا الراديو إذا ذكر تذكر حاجتين حفلات أضواء المدينة والعندليب الأصمر عبد الحليم حافظ. أنت من جيل عبد الحليم أكيد يعني. لا لا يعني لا. هو عبد الحليم أكبر بس أنت تربيت على صوت. طبعا عبد الحليم حافظ العندليب الأسمر صوت مصر صوت الشعب. طبعا كل المطربين قامات عظيمة ونحترمهم لكن عبد الحليم حافظ بالذات له مكانة كبيرة في قلوب الكاسينين. عشان كده أنا بتمنى أن وطبعا قبل كده حفلات أضواء المدينة ما كانش بيقدمها المذيعين بس كان بيقدمها كمان النجوم. أيوة فنانين طبعا. طبعا كان في حفلة من حفلات أضواء المدينة كانت تقديم الفنان عماد حمدي وغنى فيها العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ أغنية إحنا الشعب. أتمنى إن إحنا نسمعها تكون هي دي بداية الراديو صديقي. أنتوا ليلادي والله ليلتكم نادية ولطيفة ومهضومة ودمها خفيف. معنا الآن فنان من أحب الفنانين

هنمشي وراك احنا اخترناك وهنمشي وراك فاتح باب الحريه يا ريس القلب احنا الشعب. ودلوقتي بعد ما استمعنا الى هذه الاغنيه الرائعه والاستفتاح الرائع، احنا اتكلمنا عن ابله فضيله، احكي لي بقى ذكرياتك مع ابله فضيله وانت طفل. بقى أبلة فضيلة كنت بستناها كل يوم، وخاصة حلقة يوم الجمعة. طبعا حلقة يوم الجمعة نص ساعة دي مفيش أحلى من كده. المسابقات اللي كانت بتعملها، الحواديت، حلقات أبلة فضيلة بتاعت رمضان اللي كانت بتبقى في غناء سعاد حسني، يعني كنت بحب جدا أسمعها. وحواديتها كانت بتبقى بسيطة قوي بس بتبقى في نفس الوقت في حكمة، بتبقى في مغزى وراء القصة. طبعا هدف يعني احنا للأسف بنفتقد هذا النوع من البرامج دلوقتي. يعني اتمنى ان الإذاعة المصرية تعيد بس هذا البرنامج. انا عايز اسأل سؤال، يعني على الرغم من ان التكنولوجيا والتطور اللي احنا فيه، انت ككاتب صحفي شايف ان الطفل محتاج لحواديت ابله فضيلة الان؟ بهذا الشكل محتاجها طبعا. يعني ما يقولوش ايه ده الطفل يضحك عليك وازاي. التكنولوجيا دلوقتي ممكن تسلب الطفل طفولته، احنا ما نعرفش التكنولوجيا اللي بتقدم للطفل فيها ايه. يعني في ظل انغماس الاب والام في لقمة العيش، سايبين لطفلهم الموبايل او اللاب او اي حاجة وبيتفرج عليه. تابلت ده بقى مشكلة بالنسبة للابناء. فللأسف انت ما تعرفش ابنك بيتفرج عليه او بنتك. فعشان كده لابد يكون في دور لبرامج الاطفال في الاذاعة، الدور ده عشان ننقذ أطفالنا من الممكن يكون الرسائل الهدامة اللي بتقدمها التكنولوجيا الحديثة. التكنولوجيا الحديثة بتعمل كمان على الانعزال، يعني لما طفل يكون عنده 10 سنين يبقى منعزل ومالوش علاقة غير بالتابلت بس، ما ده كده غلط، الطفل هيطلع في الآخر مش اجتماعي. فلابد فعلا ان يكون لبرامج الأطفال دور مهم، الحواديت دي يبقى لها دور مهم في تربية ونشأة الطفل عشان نخليه يرجع تدريجيا لحظيرة الحياة الاجتماعية ويبطل انعزال في التابلت والتكنولوجيا الحديثة دي. عندك حق. طب قولك انا سمعت جزء من حدوتة الأبلة فضيلة. اتمنى يا ريت يبقى يوم المنى صح. حبايبي الحلوين، حدوتة سمعتها من حكايات زمان وحبيت تسمعوها انتوا كمان. بتقول الحدوتة بقى هو كان يا مكان، كان في قديم الزمان سلطان، وكان السلطان غاوي حكايات، يحب قوي الروايات، واللي يحكي له حكاية لطيفة يديله هدية فخيمة. وفي يوم من الأيام أعلن السلطان إن اللي حيحكي له حكاية ملهاش نهاية حيجوزه كهرمانة بنت السلطان، واللي حيحكي له حكاية ليها نهاية حيغرمه غرامة كبيرة. وهم الحكايين بتوع الحواديت راحوا، أول واحد يحكي يوم تخلص منه الحدوتة يدفع الغرامة، وتاني واحد يحكي حدوتة طويلة تقعد لها يومين وتلاتة أخرتها برضو تخلص الحكاية يقوم يدفع الغرام، والتالت والرابع والخامس والسادس. التالت حكى أسبوع، والرابع حكى شهر، والخامس 6 شهور والسادس الحدوتة برضو في الآخر تخلص منه، يدفعوا الغرام ويمشوا ويمشوا لغاية ما جه واحد فلاح ذكي وشاطر ومتعلم، كان ترتيبه السابع، حب يدخل القصر ما رديوش الحراس منعوه، قالوا له عاوز ايه يا راجل انت؟ قال لهم عندي حكاية ملهاش نهاية. انت مش معقول. راحوا قالوا للسلطان، قال لهم هاتوه. جابوه. قال للسلطان يا راجل انت اذا حكيت حكاية وخلصت منك الحكاية هتدفع غرامة، جبت الغرامة معاك؟ الراجل قال له لا يا مولاي السلطان، انا واثق من نفسي هقدر احكي لك حكاية ملهاش نهاية. رد عليه السلطان بس انت معرفتش، ان غلط هتنحبس، موافق؟ موافق يا مولاي. وابتدى الراجل يحكي الحكاية اللي ملهاش نهاية. قال للسلطان كان في بلد صغيرة، البلد الصغيرة فيها مدرسة صغيرة، والمدرسة الصغيرة فيها أوضة صغيرة، والأوضة الصغيرة فيها تختة صغيرة، والتختة الصغيرة فوقها بنت صغيرة، والبنت الصغيرة جواها مخ صغير، لأ مخ كبير، وكانت البنت دي بتحب العلم قوي، وكان سلطان بلدها جمع كل كتب العلم في مكان واحد، كتب ملت المخازن والمكتبات والرفوف، وجمع كل العلماء في مكان قصاده، علماء ملوا الأرض والبيوت والعمارات. وابتدت البنت الصغيرة اللي قاعدة على التخت الصغيرة اللي جوه الأوضة الصغيرة اللي جوه المدرسة الصغيرة اللي في البلد الصغيرة تدخل المكتبة الصغيرة، لأ المكتبة الكبيرة، تاخد كتاب تقراه وتطلع تذاكره، وبعد ما تخلصه تدخل عند العلماء تقعد مع الواحد منهم تاخد منه علم كتير وتطلع من عنده على المكتبة تاخد كتاب تقراها وتطلع تذاكره. وبعد ما تخلصه السلطان قاطع صاحبنا الفلاح وقال له ايه ده؟ وبعدين الكتب دي مش هتخلص؟ رد الفلاح وقال لا يمكن تخلص يا مولاي. الكاتب الصحفي الاستاذ محمود برغام بمجله اكتوبر. طيب انت هتكلمنا عن ايه دلوقتي؟ برضه عايز اتكلم عن حاجه بعيد عن زمني شويه، فؤاد المهندس وشويكار. والدتي دايما كانت تقول لي ان مسلسلات فؤاد المهندس وشويكار في شهر رمضان كانوا بينتظروها من السنه للسنه على الفطار. والله كلنا كانوا هم بيفطروا كان لازم يسمعوها خميس وجمعه. مسلسل اسمه خميس وجمعه. هو في حاجات كتير وصل هنا برصت على السلق. ده حاجات كتيره غير التمثيليات الاذاعيه. اللي انا مش متذكر للاسف تمثيليه منهم، بس عمل تمثيليات اذاعيه كتير. اجري انت اللي قتلت بابايا، ما هو في بقى العتبه جزازه شرب العتبه وشنب وفيلم قصادة. طبعا يعني احلى حاجه فيها اللازمات بتاعت شويكار. شويكار كان ليها لازمه كل سنه لازم تعلق مع الناس من اول رمضان ما يخلص لحد رمضان الجاي. انت عارف ان في مسلسل هو اتعمل لفيلم اللي هو العتبه جزازه. يا اخواتي وخالص مار. خالص مار طبعا مش ممكن يعني. وكان في مسلسل اللي هو انا وبابويا على نص اخويا، يا لهو يا لهوتين يا تلت لهويني، يا فرحتين يا تلت فرحيني. لازمه اساسيه كان لازم في لازمه شويكار لازم تعلق مع الناس لازم. عشان احلى منهم برساهم وبحبه على نن عينهم لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي يا فلة يا فلة يا سكر سمطرة فيشي زايد التحلية والنهب ما تكسفنيشي أنا ما بقاش فيا أنا نومي خفيف خفيف وانا قلبي ضعيف ضعيف انا نومي خفيف خفيف ده انا قلبي ضعيف ضعيف حديك نظرة حديك همزة حديك همزة رق شوية انطف يا لطيف يا لطيف انطف يا لطيف يا لطيف انطف يا لطيف يا لطيف انطف يا لطيف يا لطيف انطف يا لطيف يا لطيف انطف يا لطيف يا لطيف انطف يا لطيف يا لطيف انطف يا لطيف يا لطيف انطف يا لطيف يا لطيف انطف يا لطيف انا وبابويا على نص اخويا حلقات فكاهية بطولة شويكار فؤاد المهندس ومحمود المليجي. تأليف مصطفى كامل حسن إخراج يوسف حجازي. انتوا يا ناس يلي فوق انت يا سليم يا ابو ركبه يلي ساكن فوق في الهو واحنا ساكنين تحت في البدرون افتح المحبس خلي الميه تنزل لنا عايزين نغسل وشنا ونروح شغلنا يا سليم يا ابو ركبه رد علي احسن اكلمك بالقانون والله في صاحب بيت يا ناس في العالم يخلي مواسير المية تطلع فوق قبله وبعدين يعمل لها محبس عشان تنزل لتحت سيدة الكاتب الصحفي الأستاذ محمود درغام بمجلة أكتوبر. حقيقة أنا سعيدة جدا بالكلام اللي انت قلته بعدين كمان يعني يمكن كتير قوي قوي قوي من السادة المستمعين بيقولوا شويكار وفؤاد المهندس لكن يعني حدش جاب خميس وجمعة وانا وابوع على نص اخوه يعني الاعمال دي يمكن تايها عن ذهن الواحد بصراحة انا بشكرك جدا جدا جدا طيب احنا اتكلمنا عن شويكار وفؤاد المهندس مين تاني هتكلمنا عنه في سهرتك استاذ احمد عبد الفضيل والاستاذ مجدي سليمان الاذاعه المصريه كانت بتتميز بالمسلسل الكوميدي في شهر رمضان انا بقى عن نفسي كنت بستنى رمضان لرمضان عشان اسمع المسلسل الكوميدي بتاليف الاستاذ احمد عبد الفضيل واخراج مجدي سليمان مين ولا مين خفية رضا بكره ما نشوف اجازه ورا كل الاجازات كل الحاجات دي انا كنت بحب اسمعها جدا في شهر رمضان رمضان بالنسبه لي كان المسلسل الكوميدي اللي بيتعمل الساعه 3 وربع في رمضان كان هو ده رمضان كنت احب اسمعه جدا كنت لازم اتابعه كنت اروح من المدرسه اولع الراديو اسمعه ارجع من الجامعه اشغل الراديو عشان اسمع المسلسل ده فهو ده كان رمضان بالنسبه لي برضو للاسف ملاحظ في اذاعه البرنامج العام اختفى المسلسل الكوميدي وده يمكن مزعلني وهو ده عتابي لاذاعه البرنامج العام لان ده عتاب المحبين الناس يكون في اهتمام بالمسلسل الكوميدي عشان بجد المسلسل الكوميدي ده كان ميزه من مميزات اذاعه البرنامج العام واتمنى ان هي ما تخسرهاش لا الحقيقه كمان الناس مفتقده البسمه والضحكه ده صح ده في ظروف المعيشه والبحث عن لقمه العيش والدروس الخصوصيه والامتحانات فالناس عايزه تبتسم فعلا مسلسل مين ولا مين كان بيتعمل كل يوم جمعه لحد فتره قريبه راح فين ما بقاش بيتعمل ليه اتمنى انه يرجع بجد يعني زي ما انتم محافظين لحد دلوقتي على 57 87 120 اذاعه اتمنى انكم ترجعوا تاني مسلسل مين ولا مين عشان او على غرار على غرار هذه المسلسلات عشان بجد ناس كتير بتحب تسمعه وناس كتير مفتقده الحاجات دي عبد الله فرجلي ندى بسيوني عائشه الكيلاني محمد محمود زايد فؤاد يوسف عيد بالاشتراك مع الفنانة القديرة كريمة مختار في مين ولا مين قالك ايه قالك قلت له ايه قلت له لا قالك ايه قالك قلت له ايه انا قلت له لا ولا قال ايه بشوف حاجات مش عجباني بين بحث منها وبين عاني يكتبها للإذاعة رضا سليمان. مش عارفين مين ولا مين، مين ولا مين ولا مين ولا مين، مين ولا مين. موسيقى منير الوسيم. بابا عاوز يا عم امين، عاوز اعرف مين مين ولا مين ولا مين. المقدمة الغنائية كلمات أحمد عبد الفضيل، غناء سيد زيان. مشرحة صني يا سيدي صني، مشرحة صني ولا حصني، لكن هعرف مين ولا مين ولا مين ولا مين. ولا فلك مين ولا مين. إخراج مجدي سليمان. انتوا يا عالم يا اللي فوق، حرام عليكم. انت يا استاذ سعيد في، يا استاذ عبد السميع بتنادي بدري ليه كده؟ مش عارف بنادي بدري ليه يا استاذ سعيد. لا مش عارف يا عبد السميع. افندي افندي وايه يا افندي دي كمان؟ ان شاء الله مش هحصر ملازك على فوق. ما تخلص يا راجل يا قلق انت وتجيب من الاخر. انا راجل قلق؟ طيب طيب انا هطلع لك اوريك. ده انا اللي حاسس افرجك واعرفك امتى كده. طب ابعد على السلم ويا انا امتى النهارده. الكاتب الصحفي الاستاذ محمود جرغام. احنا هنتكلم عن ايه دلوقتي؟ خلينا نتكلم عن الصوره الاذاعيه. الصوره قصدك الصوره الغنائيه الاذاعيه؟ الصوره الغنائيه الاذاعيه كتير عندنا كتير والناس بتعشقها طبعا. وكنت برضو بحب اسمعها جدا لما كانت بتتعمل. اسم ووفر اصيل وتاني معروف الاسكافي طبعا، الاستاذ عبد الفتاح مصطفى اللي كان كاتبها، والراحل محمد محمود شعبان بابا شارو. حاجات قامات عظيمه الرائع عبد الوهاب يوسف وغيره وغيره وغيره. طبعا طبعا قامات عظيمه جدا وطلعت وعلي بابا، يعني قامات عظيمه طلعت لنا مخرجات عظيمه جدا يعني هدف. بهدف طبعا، وكانت هادفه جدا. يعني اتمنى ان هي برضو ترجع تتذاع مره تانية، لانها ما بتتذاعش غير في اوقات متاخره جدا، يعني الساعه 4 الفجر مثلا ده. فلا يعني اتمنى انها ترجع تتذاع. معظم الاعمال دي اتعملت في التلفزيون بس بالكرتون. والبعض اتعمل افلام. يعني ساعة القلبك اتعملت كرتون. وقبل فضيلة. وقبل فضيلة وكلمتين وبس. وفي دندرمة اتعملت تمثيل واتعمل ونزهة اتعملت كرتون. وفي علي بابا طبعا اتعمل فيلم عن الكسار. يعني كل ده دليل على النجاح. معظم يعني سمار ما اتعملت فيلم. توحة اتعمل فيلم. فكل الحاجات دي من منتجات الاذاعه المصريه معظمها. معظمها ليه؟ هي الاعمال اللي كانت بتعملها فاتن حمامه في الشرق الاوسط، افواه وارانب، والبرد وحاجات كتير قوي، على باب الوزير. على باب الوزير كل دي حاجات اذاعيه اتعملت للتلفزيون واتعملت للسينما. ده بيدل على نجاح الاذاعه المصريه، ده اول حاجه. تاني حاجه على ان الاذاعه المصريه هي الاساس. ما هي الاساس وما زالت ستظل ان شاء الله هي الاساس. طب هنسمع ايه بقى؟ انت قلت لنا كذا حاجه. تحب تسمع ايه الصوره الغنائيه دلوقتي؟ اسم بتاعت السلطانيه. دي السلطانيه. السلطانيه ده يعني كل مصر لما يحبوا يتهكموا على حد يقولوا ايه السلطانيه. دي من علامات البارزة السلطانية. لا اصلها الطمع يقل ما جمع. ايوه طبعا طبعا. برضو معروف الاصيل يعني برضو يعني الامانة هي اللي بتظل والشرف هو اللي بيظل. واسم. طيب هنستمع الان الى اسم وخاصة انت عايز الجزء بتاع السلطانية. محمد محمود شعبان يقدم البرنامج الغنائي اسم. تأليف عبد الفتاح مصطفى، الحان وغناء محمود الشريف، واخراج محمد محمود شعبان. اسم. يا سلام، هدايا عمرنا ما شفناها. ولسه كمان اصل محسوبك خياط كبير، ده انا عامل لجنبك 30 بدله مشجره بالقصب. شوف ده شيء كتير. وادي 100 فستان بالحرير المذهب عشان اهل منزلي. جميل جميل. وادي 400 بدله بالنشانات عشان الحرس الخصوص. يا سلام، انت محب لنا جدا ولازم نجازي اخلاصك وولائك. انا محتار كفاك بايه. مش ممكن الاقي حاجه تعبر عن تقديري لك أكتر من إني أخلع عليك تاج الجزيرة السلطانية. والصاخب تعبان قلبه وحسابه مزود غلبه ومخليه ومقسوم تقضيها ومسيرها لفلان. الدنيا لما تعكسك خليها وعدل نفسك تلقاها صباح تقلب وتدوها تندم. يعني اعمال حلوه قوي انت اخترتها. كلمنا عشان مش عايزه يعني. طبعا استاذ عبد الفتاح مصطفى كاتب العظيم والشاعر العظيم ليه طبعا غير افهم حاجات تانية كتير يعني ليه اعمال غنائيه كمان. يعني محمد رسول الله هو اللي كاتب كلماتها. تاني هو اللي كاتب وفاء اصيل. وهو اللي كاتب معروف الاسكافي. اما انا عارفه. فأتمنى ان انا اسمع حوار لاستاذ عبد الفتاح مصطفى. ايها الاصدقاء نحييكم وندعوكم الى هذا اللقاء الجديد. ضيف هذا اللقاء نحتار في اطلاق الصفه التي تسبق اسمه. هل نقول انه مؤلف البرامج الغنائيه؟ هل نقول انه واضع النصوص الدراميه في التمثيليات والمسلسلات الاذاعيه؟ هل نقول انه كاتب اغاني واناشيد وكاتب نصوص للمسرح الاستعراضي وللسينما؟ على كل تعالوا نتعرف عليه بدون ألقاب ثم نطلق عليه اللقب الذي تختارونه أو الذي يختاره هو في نهاية اللقاء. أيها الأصدقاء ضيف هذه الحلقة هو الأستاذ عبد الفتاح مصطفى. أهلا وسهلا بك. أهلا بك يا أخي. الحقيقة أستاذ عبد الفتاح يعني الواحد لما بيقعد معك بيحس أنه قاعد مع قاموس في مجال الكتابة. عفو الله. في البداية بنود ان احنا نتعرف عليك. يا ترى أستاذ فتح مصطفى من مواليد فين؟ القاهرة سنة 24. الاسم عبد الفتاح مصطفى ولا عبد الفتاح مصطفى عبد الخالق محمد مصطفى عبد الحميد الغمراوي الزنفلي الجوهري؟ الله ده انت حافظ النسب كامل. الحسيني كمان. كمان. أستاذ عبد الفتاح يا ترى نقدر نتعرف في لمحات سريعة على مراحل حياة حضرتك المختلفة؟ حياتي بدأت طالب عادي بيتخطى السنين من ابتدائي لثانوي للجامعة وخدت ليسانس القانون سنة 47 وعينت في الحكومة بعد ما اشتغلت محامي فترة من الزمن وفضل الخط السير الحكومي ماشي. وأنا دلوقتي بقيت مستشار قانوني لمؤسسة الإسكان، وده الجانب الوظيفي. أما الجانب الفني فبدأ من صغري إني أكتب زي ما أنت شايف كده تمثيليات، ملاحم، أغاني، أسجال، أشعار. هو في الواقع بدأت الأول بهواية الشعر، الشعر التقليدي وهواية الفحولة، وكان البحتري وأبو تمام والمتنبي وامرئ القيس هم دول يعني النمط اللي كنت أعشقه وأقلب في ورقه. وبعدين عشقت شوقي، وبعدين علي محمود طه، وبعدين المهجريين أمثال فوزي المعلوف وإلياس أبو شبكة واسمه إيه بتاع الطلاسم اللي غنى له عبد الوهاب. احنا يبدو ان احنا هيبقى لنا مجال كتير قوي في الكلام النهارده. طيب ننتهي مبدئيا من ناحيه حياتك الشخصيه، يا ترى متزوج؟ متزوج الحمد لله من 25 سنه. وعندك اولاد؟ عندي اولاد، اللي اتخرج منهم بنتي الاولانيه واتجوزت، والباقيين لسه بيتسلسلوا من الاعداديه لغايه طب أسنان. الكاتب الصحفي الأستاذ محمود درغام بمجلة أكتوبر، الحقيقة سهرتك جميلة قوي، واختيارك للفقرات متنوعة ورائعة بصراحة. بس طبعا عشان وقت برنامجي وقت سهرتي، وانا عايزة أذيع كل الحاجات اللي انت قلتها عشان السادة المستمعين يستمتعوا بيها. فايه رأيك نختم على حاجة تكون زي ما استفتحنا بحاجة، عايزين نختم على حاجة تكون خير ختام. لو هنختم على حاجة فأنا أتمنى أن احنا نختم بصوت كوكب الشرق أم كلثوم وأغنية يا صوت بلدنا. يا صوت بلدنا برغ الإذاعة. الإذاعة أيوة الإذاعة. الحلقة كلها عن الإذاعة، وعشان أعبر عن حبي للإذاعة فلازم أختم بصوت بلدنا. لأن الإذاعة المصرية هي فعلا صوت بلدنا وصوتنا، وهي اللي بتعبر عننا، وهي اللي بنسمعها طول اليوم والنهار في العربية، في البيت، في المطبخ، في الشغل. التلفزيون لازم نقعد له عشان نتفرج عليه، لكن الاذاعه في اي مكان ممكن تسمعها. طير يا عظم سفير على جناح الاسير، طير يا عظم سفير على جناح الاسير، واطوي الفضاء Let's go. بشكرك جدا جدا، ويعني انا سعيده قوي بسهرتك وسعيده قوي باللي انت قدمته لنا، وان شاء الله هيبقى لنا لقاء تاني باذن الله. طبعا اشكرك اشكرك يا استاذ محمود. شكرا. كنتم مع الراديو صديقي. سهرة أعدتها وقدمتها لكم منى بطاح. وشكر لمحمد السيد من الهندسة الإذاعية.